اذا مات ابن فلان، اذا مرض ابن فلان، او اذا حصل كذا يفرح، اعوذ بالله. هل هذا اختلاف طلبة علم؟ هل هذا اختلاف، هل هذا اختلاف علم مقصود من نصر الدين الله عز وجل؟ ما رأيناك فرحت بمرض اليهود، ولا فرحت بمرض النصارى، ولا فرحت بكذا، فرحت بمرض اخيك وموت اخيك، او ان اصيب بمصاب جلل في نفسي او في مالي او في اهلي، تفرح انت بهذا؟ هذا يدل على ان الرجل ليس سليم النية. ومن كان يا اخوان مدخول النية ليس صافي بالسريرة هذا مكشوف، مكشوف مهتوك ستر لا محالة. هذه قاعدة، هذه قاعدة. فان هذه الدعوة كالبحر، ما يدخل فيها جسم غريب يموت الا يومين ثلاثة الا وطفى واشتهر امام الناس، رأوه اسود البشرة الجلدة سوداء، رأوه ندم الرائحة، رأوه منكوسا على وجهه، هكذا الغريق سبحان الله. هذا امر مشهور عند الناس الذين هم يساكنون البحار ويعرفون السواحل وكذا، ان الانسان اذا مات غريقا يكون منكوسا على وجهه وظهره هو الذي يظهر. ولعل هذا من ستر الله سبحانه وتعالى على الميت او الميتة او الغريق او الغريقة، كي لا تبدع عورته. لان كثيرا من الذين يغرقون يكون اثر السباحة واثر عري وغير ذلك فحكمة الله. فهكذا الرجل يكون اولا لا يكون طويلا الا وينكشف، واذا انكشف اصبح وان كانت جلدته بيضاء اصبحت سوداء، وان كان طيب الريحة اصبح نتنا الريحة، وان كان يعني قائما ورجلا سيئا اصبح منكوسا على وجهه مكبا على وجهه، نسأل الله السلامة يا اخوان. فاصلاح النية يا اخوان رأس المال، اصلاح النية رأس المال في الخلاف وفي الوفاق. حتى ان وفقت رجلا تصلح نيتك معه، لا تزيد في حبه، لا تفرط في حبه، ولا تفرط في الثناء عليه، ولا تفرط في امر ما اذن لك فيه. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. واذا انا اختلفت معك واختلفت معي ورايت عندك دينا وورعا، وإن اختلفت معك واختلفت معي فإني أدري عنك أنك صاحب دين ورع، فإن جاء من يبلغني عنك بكلام، وأنا أعلم أن هذا خلاف ما أنت عليه من الدين والورع لا أصدقه. فإذا ذكرت عندي في مجلس أثنيت عليك بما أعلم عنك من الخير. أما إذا كنت تتزلف إلي وأنا أعلم أنك لست صادقا في ذلك، فحتى وان كنت قريبا مني فانت بعيد من قلبي. فاخوان لا عز لنا الا بصدق مع الله. رأس المال، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من اعظم الخسران. اسأل الله العفو والعافية. نعم تفضل. وغيرت قوالب المعاني التي كان يتكلم بها الصحابة رضي الله عنهم. وعلم عندما اخبروا بان هذا خطأ واخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك اقر قول الحق. هذه مواضع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ان الحق حبيب المؤمن، والحق هدفه، وان الحق مراده. فلا يتوجه ابدا لرجل يتشبث بقوله. ولذلك فاذا كان الرجل يدعي حب الحق وحب السنة ولكنه يصر على رأيه في الباطل، ولكنه يأخذ بقول امام من الائمة كما هو حال مقلدة المذاهب ولا يخرج عنه، ان هذا في محبة الحق لا شك انه ضيع علما بارزا من معالم هذه الدعوة، وهو الادعان للحق حيثما كان وقبول الحق من اي رجل كان. كذلك ايضا اذا جادلنا بالباطل، انا اجادلك على قول وانت تجادلني على قولك، وقد يكون احدنا يعلم انه مخطئ ولكن يريد ان ينصر قوله من اجل ان يقال فيه انه مهزوم او قليل العلم او اتباعه يحتقرون او غير ذلك. هذا من قلة العلم، ولو كان عنده علم وثقة مسائل الحق اعترف به، والرجل اعترف بالحق يرفعه الله ويرتفع دعاه من الناس. ولكن الشيطان يلبس على الرجل ويؤمنه انك اذا تراجعت فينقص قدرك. ابدا، الرجوع الى الحق ما يضر ابدا ان تكون متبوعا. فكم تراجع من اناس وهم مشاهير، وكم تراجع من اناس لهم المكانة العظيمة في قلوب الناس، وما ازداد بذلك الا رفعة، وما ازداد الناس فيه الا بصيرة. فقبول الحق من اي رجل كان وحيثما كان هذه صفة من صفات المؤمنين السابقين، وصفة من صفات اهل السنة والجماعة. ولا نقول صفة من صفات انا وانت، فنحن قد ننتقل للسنة زورا في وقت من الاوقات، وقد ننتقل الى السنة زورا في موضع من المواضع، ولكن ما كذا هم اهل السنة، وعلينا ان نقيس انفسنا بهم. هذه السنة وهذا حال اهلها، وعلينا انا وانت ان ننظر اين نحن من هذا الحال. لا تظن اننا عندما نتكلم عن اهل السنة اننا نتكلم عن انفسنا، اما عن انفسنا فنحن لا نذكر انفسنا، فتكون لنا العثرات وتكون لنا الزلات والهنات. لكن علينا ان نلحق القول بالقوم، وان ندرك القافلة، وكما قال القائل لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، ان تشبه بالكرام فلاحوا. لكن هذا هو الحق، هذه السنة وهؤلاء اهلها، وانا وانت لسنا ميزانا على الله ولا على خلقه، ولكن السنة ميزانا علي وعليك وعلى العالمين جميعا. فحري بأهل السنة الذين يقولون اننا اهل السنة ان يقولوا وان يكونوا كذلك، اما ان يقولوا ما لم يفعلوا وان يفعلوا ما لم يقولوا فهذه المفارقة اثارها وخيمة، نسأل الله العفو والعافية. اما الحزبيون فحدث ولا حرج من ردهم للحق وتأويلهم له ودفعهم الحق ورميهم به اذا خالف ما هم عليه، حدث ولا حرج من هذا الباب. والذي نحن ندين الله به ان اهل السنة الموجودون حتى في زماننا، او الموجودين في زماننا هذا وفي وقتنا هذا، هم اقرب الناس لهذه الاوصاف، هم اقرب الناس لهذه الاوصاف، وان كان فيهم هنات وذلات. فالامر كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ما كان عند اهل السنة من شر فهو في غيرهم اكثر، وما كان عند غيرهم من الخير فهو في اهل السنة اكثر. ومع ذلك ليسوا معصومين، لكن هذه الاوصاف التي اتفق عليها القاضي والداني ان هذا من دين اهل السنة ومن دين الاسلام، الرجوع الى الحق الذي ندين الله به ان طائفة اهل السنة سلفا وخلفا وقديما وحديثا هم اقرب الناس لهذه الاوصاف، وهم اسعد الناس بهذه الاوصاف وهذه الاحوال، هم اسعد الناس بها. ولم يوجد فيهم ما يكبر هذا الصفو ويغير ويشغل هذا الجمال، الا انهم مع ذلك فاحوال غيرهم في الشر والبؤس اشد، لو نجد عند غيرهم شيئا من الخير فهو بالنسبة لما عند اهل السنة قليل، فخير اهل البدع قليل في بحر خيرات اهل السنة، وشر اهل السنة لا يذكر في محيطات اهل الاهواء والبدع. ومع ذلك لا يتكلوا على هذا، لا يتكلون على هذا ولا يرقون على هذا. يجب عليهم ان يجاهدوا انفسهم وان يصلحوا احوالهم وان يغيروا من امرهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا، ليقتربوا من الحق شيئا فشيئا، واذا ادوا الذي عليهم فلعل الله يغفر لهم ما عجزوا عنه، وان امتهد منهم الشيطان نقبة فليعيدوها ويعيدوا افضل منها بالاستغفار وبالتوبة الصادقة مع الله عز وجل، وبالعزم الصادق على التعظيم على تعظيم حرمات الله والرجوع الى الله ظاهرا وباطنا. ارجو ان فعلنا ذلك ان شاء الله، ان نكون حقا اهل سنة وأن نكون حقا طائفة منصورة وفرقة ناجية. أما الدعاوى أيها الإخوان فالأمر كما يقول الحسن البصري رحمة الله عليه ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان بالتمني لسان يتمنى ولا يتحلى يتشبع بما لم يعطى. التحلي التشبع بما لم تعطى. تتحلى بأشياء ليست موجودة فيك وتتظاهر بأشياء بعيدة عنك. ليس الإيمان بالتمني ومعرفة التمني ولا بالتحلي والتشبع وإظهار أشياء ليحلو ذكرك بها عند الناس ولست كذلك. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإذا كنا كذلك أرجو إن شاء الله أن نكون على خير حال وعلى خير منا. نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى في بيان الفوارق بين أهل السنة والبدعة وأهل البدعة والأقدام. أهل السنة لا يكفرون إلا على المعصية ما لم تكن كفرا أكبر ولا يكفرون مخالفهم بالتأويل ويعرفون أسباب الخلاف ويقررون في ذلك بين موضع المسائل وأحوال المبرزين مع النظر في المصالح والمزايا. هذا أيضا أصل عظيم من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون فاعل المعصية والمقصود بالمعصية ما دون الكفر. المقصود بالمعصية ما دون الكفر ولا يكفرون فاعل المعصية إلا إذا استحلها. فإذا استحل المعصية كان كافرا. كافرا ليس بفعله المعصية ولكن باستحلاله حرمتها. وفرقة من فرق أهل البدع والضلال خالفت أهل السنة في ذلك ألا هم الخوارج وقريب منهم المعتزلة الذين لا يرون كفر تارك الكبيرة ولكن يرونه مخلدا في النار. فهم وافقوا الخوارج في المآل. اتفق الخوارج والمعتزلة على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار واختلفوا في اسمه. فالخوارج يصرحون بكفرة في الدنيا والآخرة والمعتزلة يرون حكم الكفار في الآخرة ولكنه في الدنيا لا يخلد كافر. وأنزلوا منزلة بين المنزلتين. وعندما يطلق أهل السنة لا نكفر فاعل المعصية المراد بذلك ما دون الكفر. لا نكفر فاعل المعصية حتى يستحلها أو إلا إذا استحلها. المراد بذلك عند أهل السنة المعصية التي هي دون الكفر. أما الكفر الأكبر ففعله كفر بذاته ولا يشترط في فاعل الكفر الأكبر أن يكون مستحلا من أجل أن يكون كافرا. إنما له شروط أخرى العلم والقصد والاختيار وفكرة منه موانع يعني تزال عنه موانع مثل الكراهة والخطأ والتأويل إلى غير ذلك. أما أن يكون لا يكفر إلا بالاستحلال فهذا غير صحيح. هذا غير صحيح لأنك لا كنت لا يكفر إلا بالاستحلال فالاستحلال في ذاته كفر وفعل الكفر الذي فعله كفر. إذا معنى ذلك أنك لا تقول على الكافر كافر إلا إذا جمع نوعين من الكفر أو سببين من أسباب الكفر وهذا ليس بصحيح. إنما يشترط الاستحلال في فاعل المعصية الكبيرة التي يدون الكفر. وأما ما يشنع به السريريون الجهلة والحمقى على أن أهل السنة لا يكفرون فاعل الكفر إلا إذا استحل ذلك فهذا من جهلهم وظلمهم. أول من جهلهم أو تجاهلهم لمذهب القوم. وأما عن الظلم فواضح أن تقول في رجل ما لا يعتقد وأن تنسب إليه ما لا يقول به هذا من الظلم الواضح. ولذلك لم يستطيعوا بجهلهم أن ينبسوا أهل السنة فإذا ليس من ثيابهم ولا أني يعني من جميع عقيدة ليست من معتقدهم، وإن حاولوا أن يشوهوا أن يلبسوا فهي سنة الله عز وجل، ابتلاء للحق من أهل الباطل، ثم بعد ذلك يحيط الله بالظالمين، ثم بعد ذلك يحيط الله بالظالمين. فيجب أن تعرفوا أيها الإخوان أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون فاعل الكبيرة إلا إذا استحلها، وأن فاعل الكفر لا يشترطون بتكبير استحلالا، إنما يشترطون شيئا آخر عندما ينتقلون من العمر إلى المعين، ألا هو استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، ما فيش فيه خلاف هذا عند أهل السنة أنه لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع من أجل تكفير المعين، من أجل تكفير المعين. وأما الموانع فواحد فيها خلاف، بعضهم يعد الجهل مانعا والبعض الآخر لا يعده مانعا، بعضهم قد يعد كذا من الأسباب المكفرة والآخر قد لا يعد من الأسباب المكفرة، هذه مسألة أخرى. لكن التأثير أمر آخر، ما فيش فيه خلاف هذا عند أهل السنة أنه لابد من اتفاء الشروط وانتفاء الموانع من أجل تكفير المعين، من أجل تكفير المعين. وأما الموانع فواحد فيها خلاف، بعضهم يعد الجهل مانعا والبعض الآخر لا يعد مانعا، بعضهم قد يعد كذا من الأسباب المكفرة والآخر قد لا يعد من الأسباب المكفرة، هذه مسألة أخرى. لكن التأثير العام لابد من اتفاء الشروط والشروط التكفير وانتفاء موانع التكفير عن المعين إذا أردنا أن نجري عليه القاعدة العامة، القاعدة العامة. فأهل السنة لا يكفرون فاعل المعصية إلا أن يرتكب كفرا، وأن أهل البدعة فيكفرون مخالفهم حتى في التأويل، ربما تخالف فاعل البدعة في شيء وهذا الشيء لا يستحق التأثيم ولا يستحق التبديع ولا التدليل فضلا عن التكفير، ومع ذلك يقبضك بالكفر ويرميك بالكفر، وهذا لأنه يعرف بما لا يعرف، لأنه لا يعرف ما هو الكفر ومن هم الكافرون ومتى يكفر الرجل ومتى لا يكفر، فما يلقي هذه الكلمات على عوامها. وإذا كان فعلة الأمة هم الذين يتولون الفتية في أمر التكفير فعلى الأمة السلام. أمر التكفير أمر خطير ما يتفضله إلا أهل العلم، ولذلك يهاب كثير من الناس، أعني تكفير المعين، أما تكفير العموم من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كذا، هذه أشياء على مقتضى الأدلة وعلى فتوى العلم لا بأس بالنقل، لكن أن تطبق هذه الواقعة على هذا الحكم على المعين هذا لا يجوز إلا من أهل العلم. وكما ذكرت لكم من قبل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن أهل السنة اتفقت كلمتهم، مئات من أهل السنة أفتوا بأن من قال بقول الجهمية في صفات الرب عز وجل أو في القرآن الكريم بأنه مخلوق من قال بقولهم كفر، لكن من هو الرجل بعينه المعين الذي كفره أهل السنة؟ العموم شيء والمعين شيء آخر، عندما جاء عند المعين فما يتغيبون ذلك إلا من صدق عليه هذا الأمر وموقش وأذيلت علته وأذيل عمره وثبت أنه حق يستحق التكفير. فالمسألة مسألة عظيمة عند الله عز وجل، وكفى للورع صاحب الدين هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال إلا رجعت إليه. فليكن هناك حذر من هذا الباب. أهل البدع لا عندهم هذا الحذر ولا عندهم ختام ولا جنان في هذا الباب، يسلم جدا أن تخالفه في مسألة غايتها أن يقال فيك أنك مخطئ فضلا عن أن تكون أنت المصيب هو المخطئ، غايتها أن يقال فيك أنك مخطئ ولكن جاك ما يقول مخطئ ولا ضال ولا مبتدع ولا يقول كفر، هذا والعياذ بالله من الضلال المبين. والحمد لله عز وجل هذه الطائفة لا يكون لها جذور في الأمة، ليس لهذه الطائفة جذور في الأمة، وهذه الطائفة ما انتفعت بها الأمة، هذه الكلمة تخرج بين الفينة والأخرى على الأمة بالسيف، تستويح بعض الدماء ثم يمكن الله المسلمين منهم، وهكذا تنكسر شوكتهم، ما قامت لهم قائمة وليست لهم دولة وليست لهم علوم وليست لهم مراجع يرجع الناس إليهم، إنما هم والعياذ بالله فتنة على الدعوة الإسلامية من قديم الزمان. طائفة الخوارج وأذناب الخوارج في كل عصر الذين يكفرون مخالفهم في التأويل. وأما أهل السنة فيعرفون التأويل ويعرفون آداب الخلاف ويفرقون في المسألة المختلف فيها بين مسائل اتفق عليها أهل العلم ومسائل اختلف فيها أهل العلم، وبين مسائل تمس شلب العقيدة، وبين مسائل دون ذلك، وبين مسائل أهل السنة عدوا قائلها مبتدعا، وبين مسائل عد أهل السنة القائل بها مخطئا أو مخالفا أو يعني عنده دلة أو هنات أو غير ذلك. أهل السنة يفرقون بين أنواع المسائل، فالمسائل التي أجمع عليها ليست المسائل المختلف فيها، والمسائل التي الدليل فيها قوي لا أحد بأطراف لأنك المسائل التي أدلة فيها متجاذبة، والمسائل التي يضيق فيها السلف وشددوا على المخالف لأنك المسائل التي يسعى فيها السلف واتسعت صدورهم للخلاف فيما بينهم مع وجودها. هذا معنى الاختلاف في نوع المسائل. أيضا أنواع المخالفين، نحن نفرق بين المخالف الذي قدوا نصرة الدين لكن دلت قدمه قدوا أن ينصر دين الله عز وجل لكن فهم خطأ ودلت قدمه، هذا نوع معاملة. وبين المخالف الذي يعرف الحق ويحاول أن يحرفه من أجل أن ينفذ ما يريد، هذا صاحب هوى، هذا معاملة كان غير معاملة الأول، لا يستويان أبدا. فأيضا أهل السنة يفرقون في المخالف لهم من جهة أخرى بين الداعية وغير الداعية. لو أن رجل يدعو إلى البدعة ليس كرجل عنده القول بهذه البدعة لكنه لا يدعو إليها، فلا شك أن الداعية التحذير منه أكد وأشد وتخويف الناس من شره أكبر وأكبر بخلاف الساكت، وإن كان هذا لا يعني أنك تسكت عن نصحه وأنك تسكت أيضا عن معاملته بما يرضعه، لكن معاملة هذا ليس كمعاملة ذاك. كذلك أيضا أهل السنة ينظرون في هذه المعاملة فيما تؤول إليه الأمور، فهذا نوع ثالث من معرفة أدب الخلاف. النوع الأول أو الباب الأول في أدب الخلاف نوع المسائل المختلف فيها، النوع الثاني نوع المخالفين من الناس، نفرق في أنواع المسائل وفي أنواع المتكلمين بهذه المسائل. المسألة الثالثة ماذا يؤول إليه الأمر، إذا كانت هناك فتنة من تحذير من هذا المبتدع فتترك، وإذا ليس هناك فتنة فيجب. فأهل السنة ينظرون لهذا وذاك، وإذا تكلموا تكلموا بالأسلوب الشرعي الذي هو الحق الحكمة الرفق النصح الوضوح، كل هذا أسلوب أهل السنة عندما يخوضون في مسائل الخلاف. أيضا أهل السنة يعطون مسائل الخلاف حجمها وقدرها، وهذا منتزع مما سبق من الكلام فيه، فكل مسألة لا حجمها في النقاش ولا حجمها في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي جهودنا، ما نجعل مسألة تطغى على أهم منها على ما هو أهم منها، هذا غير صحيح. نعطي لكل مسألة حجمها وقدرها، لا نكون كالرجل الذي يؤذن للظهر فيقول يصلي النوافل حتى يأتي وقت العصر وما صلى الظهر، ما تنفعك النوافل وإن أكثرت من أي غفرة الذكر. فإحنا ما نضيع الأصل ونتمسك بمسألة دون ذلك. وكنت اتكلم مع بعض اخواننا اليوم بعد الفجر واكدت على هذه المسألة، فقلت بعض طلبة العلم يشتغل بمسائل الخلاف، وانت الاصل الاصيل الا هو تزكية النفس وتأديب القلب على دين الله عز وجل والمراقبة والمحاسبة والخوف والورع، فتراه مشتغلا بمسائل الخلاف بصيرا بالخلاف اعمى عن الحق، اعمى عن مسائل الحق الاخرى، هذا غير محمود بيننا، هذا الصنف غير محمود بيننا. اما اذا كان يعرف هذه المسائل وفي الجهة الاخرى يعالي القلب ونفسه، وفي الجهة الاخرى يلزم نفسه ان على طريقة الحق ويأطرها على الحق اثرا، فتراه ورعا في معاملته، فتراه عينا لينا في موضع اللين، وتراه قويا يابسا في موضع القوة والثبات، تراه مع الله مع خلقه مع جيرانه مع اخوانه مع والديه مع مشايخه واساتذته مع الذين يحسنون اليه وان كانوا دونه علما او فضلا او سنا، تراه يعطيهم حقهم الشرعي. هذا هو ثمرة هذا الدين. اما رجل عنده في مسائل الخلاف بحر من مسائل الخلاف، لكنه لا يفي باليعب ولا يصدق الحديث ولا يؤدي الأمانة، وإذا تعاملت معه معاملة بان لك مثل قلبه والعياذ بالله، وإذا خصمته خصومة رأيته تاجرا في خصومته، قال لك السنة السلفية إيش، هل كان السلف كذلك؟ السلف عندهم الأخذ بدين الله من جميع جوانبه، الأخذ بدين الله من جميع جوانبه، فإياك أن تظن أن دعوتنا أن نرد على الجماعات، واما القلوبون فلينشا فيها من النفاق ومن الرياء ومن امراض القلوب ما ينشا، لا يبالي بذلك. اياك ليك ان تظن ان دعوتنا كذلك، لا، دعوتنا قبل كل شيء تحقيق العبوديه لله عز وجل في انفسنا، ونحن في هذا الطريق اذا راينا من يريد ان يدور الناس في هذا الطريق كان لابد من سلاح من أسلحة الحق يشهر في وجهه من أجل أن يخلي بين الناس الحق صافيا رائقا بدون غبش ولا كبر. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك في القرآن، فقال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فنحن نريد أولا أن نستغفر الحق وأن نعرف الحق، ما أن نحن فقط ما نعرف إذا المجرمين ماذا فعلوا، ولا نعرف ماذا فعل المؤمنون الصالحون، نعرف سبيل اهل البدع، ولا نعرف طريقة اهل السنة في ايمانهم وجهودهم وليلهم ونهارهم. هذا فهم ثقيل وقافر وخطير على الدعوة اذا كانت الدعوة السلفية تفهم من هذه الزاوية الضيقة، دعوة سلفية واسعة. هذا ذاك هذا الجانب جانب البدع على البدع باب من ابوابها المباركة، فرجل يغلق ابواب الخير ويغلق نوافذ الخير عن قلبه، فلا يدخل في قلبه الا من هذه النافذه، لا يدخل في قلبه شيء من دين الله الا من هذه النافذه فقط، هذا محروم يا اخوان. فاهل السنه الحمد لله عز وجل قوم يقدرون مسائل الخلاف ويعطونها حجمها وقدرها ويسعون في اصلاح انفسهم وفي اصلاح الاخرين في بيان الحق مع العبودية السابقة لله عز وجل. صلى الله عليه وسلم وإياكم من السابقين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كل شيخ حفظه الله تعالى في الكلام عن فرق بين دعوة أهل السنة وأهل البدع والأحزاب. أهل السنة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ويحبون كل واحد منهم منزلته بدون إفراط أو تفريط، ويكفون عما شجر بينهم ويتغضون عنهم بلا يكفر الصحابة أو يفسقهم أو يتناقصهم وينشر الكذب في مساجدهم ويوغل الصدور على أكثر الصحابة ومنهم من بشر بالجنة فالله المستعان. لا خير في رجل يكره أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يكره الصحابة هو يكره الدين، لأن الصحابة نقلت الدين وحملته وانبلغوه عن رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جئت أنت تكره هذا الناقل وتبغضه وتحذر منه فأنت يلزم من ذلك أنك تحذر من هذا الدين. ولذلك الذين يتكلمون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعدون عند أهل السنة من أهل البدع والأهواء، يعدون عند أهل السنة من أهل البدع والأهواء. وسلامة الصدر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عقدة من عقد الإيمان، عقدة من عقد الإيمان الواجبة. وإنزال الصحابة منازلهم بدون وكس ولا شطط ولا إفراط ولا تفريط أفضل هذه الأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ووقع اختلاف يسير في ترجيح الترجيح بين علي وعثمان، وجمهور الصحابة على تفضيل عثمان، على تفضيل عثمان. المسألة يا اخوان ليست مسألة معرة، والمسألة ليست مسألة حمية، وليست مسألة عصبية ولا حزبية. المسألة مسألة دين، المسألة مسألة دين. نحن نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. نحن ننظر كيف كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من كانوا يقدمون؟ كانوا يقدمون أبو بكر ثم عمر. ثم لما حدث الخلاف في مسألة عثمان وعلي، حصل أن جمهور الصحابة الذين سألهم عبد الرحمن بن عوف يرون عثمان، فمن فضل عليا على عثمان فقد ازدرى بالمهاجرين والأنصار الذين اختاروا عثمان وقدموه، وهو ما أعلم منا. ولكن بعض الناس بني بهذه الأهواء، ولم يقتصر الأمر على أنه يفضل فلانا على فلان، لا، بل أصبح يدلل ويفسق الخلفاء الراشدين باستثناء علي بن أبي طالب، بل منهم من أصبح يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة اللهم إلا ثلاثة أو نحوهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شك أن هؤلاء ضلال، وأن هؤلاء قد زاغوا عن الصراط المستقيم وقد خذلوا عن سواء الصراط. هذا أمر، والأمر لم يقتصر عند هذا عليهم أو على هذا عندهم، فقاموا يضعون أحاديث في المثالب في تنقص الصحابة وينالون منهم، ويذكرون قصصا وحكايات ليس لها ختام ولا زمام وليس لها أصل عند أهل الحديث، ينشرونها في الناس يغرون صدورهم، فيظهرون الصحابة بصورة اللؤم والخبث والكيد، ويظهرون الصحابة بصورة التربص والبغض لأهل بيت النبوة، ويظهرون الصحابة بأنهم أعداء للحق وأنهم ضلوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم أهل دنيا وأنهم أهل سلطان وأهل ملك وتنافس على الملك. وهذا كله ظلم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هؤلاء الذين رضي الله عنهم وكثير منهم بشر بالجنة، وكثير منهم كان يسير على وجه الأرض هو من أهل الجنة، تنتظر الحور العين متى يموت حتى تنتقل الروح إليهم. ولكن والمقصود بذلك يبشر بالجنة، وإلا فدخول الجنة ما يكون إلا بتفاصيل معروفة عند أهل العلم. شاهد من هذا أن الرجل لا يسلم قلبه إلا بسلامتي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن هنا في بلاد اليمن ملينا بهذه الفرقة وبهذه الضلالة، وابتلي كثير من شعب اليمن بهذه الفتنة. فمن طلبة العلم من نشأ في هذه الديار، ومن طلبة العلم من كان يحبو في بيت يسب فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن طلبة العلم من درس عند أناس هم كذلك في بداية أمره. فلا بد أن يراجع كل إنسان نفسه، لا بد أن يراجع كل إنسان نفسه، وأن يلزم نفسه غرز أهل السنة، لا يلزم نفسه غرز أهل البدع، ولا يطرق قلبه وكالإسفنج أشرب من أهواء هؤلاء ومن أهواء أولئك ومن فتنة هؤلاء ومن فتنة أولئك. وكل هذا والعياذ بالله يثمر الضلالة وينبت البدعة والعياذ بالله في القلب. كذلك أيضا إخواننا الذين وفقهم الله للسنة وهم من أهل بيت النبوة، يجب عليهم أن يثبتوا ما أثبته الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه سلم بإمامة أبي بكر وبإمامة عمر وإمامة عثمان، إن كان حقا ينتسبون نسبة صحيحة إليه فقد سن لهم الطريق رضي الله عنه، وبين أن نسبة أن إمامة أبي بكر وإمامة عمر وإمامة عثمان لا مطعن فيها. فما يأتي هذا الذي جاء بعد ذلك من نسله ثم بعد ذلك يأتيه شيء من الهوى والعياذ بالله؟ إخواننا الذين هداهم الله للسنة يجب أن يلزموا غرز أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فهو رضي الله عنه الذي كان يفضل أبا بكر ثم يفضل عمر ثم يفضل عثمان. فلزوم السنة في النجاة والهداية. فهنا مسألة نعرة، ولو أن إنسان يريد النعرة ما طاوعها أهل السنة ولا بال به، لأنه لا يريد إلا أن يقول أبي وجدي، ما التفت إلى أهل السنة ولا رفع ولا رأسا ولا كرامة. لم يرفع أهل السنة رؤوسهم إلا لعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة. فإذا أراد الإنسان من نفسه أن يقيم شيئا ما أقام أهل السنة لن نرفع بهذا الذي يأتي الآن يريد أن يبدل طريقة أهل السنة بطريقة أخرى، لن نرفع به رأسا. فالأولى بنا جميعا أن نسلك سبيل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وننشر فضائلهم ونكف عما شجر بينهم، ولا يذكر الخلاف العريض التي وقعت بينهم إلا لحاجة شرعية كما فعل ذلك أهل السنن والصحاح والمسانيد عندما نقلوا ما جرى بين الصحابة في كتبهم ورواه بالأسانيد الصحيحة وغير ذلك. إلا أن الإنسان إذا ذكر ذلك ما يذكره على سبيل التنقص، ولا يذكره على سبيل إغار الصدور، ولو رأى أناسا إذا ذكر عندهم هذا الكلام أفسدهم فإنه يكف ولا يتكلم بهذا الكلام ولدهم، فإن هذا العلم يضرهم ولا ينفعهم. كذلك أيضا إذا نقل كلاما وكان من المحتمل أن يفهم خطأ فيجب عليه أن يشرح وجه الصواب وأن يبين وجه الصواب في ذلك. وكتاب أبي بكر بن العربي العواصم والقوافل فيه من هذا خير كثير، وفي باب المفيد عندما يأتي بالقاسمة ثم يأتي بالعاصمة يأتي بالمقالة المشهورة في كتب التاريخ ثم يبين وجه الصواب فيها. وإلا يرحمك الله، وإلا عندما يقرأ الإنسان القاسمة والعياذ بالله، فإذا سمع جوابه وبيانه لهذه الشبهة سواء من جهة صحتها وضعفها أو من جهة بيان ما أشكل فيها جمعا بينه وبين غيره من الوقائع التي نقلت إلينا برواية العدول أو رواية الثقات أو رواية الحديث أو نحو ذلك، فيزيل ما في نفسه. فهو حقا اسم على مسمى العواصم من القواسم، قواسم مهلكة وقاسمة للظهور. والأجوبة منه رحمه الله في الجملة، أقول في الجملة وإلا ما من كتاب إلا ويؤخذ على صاحبه همات وزلات، فالأجوبة منه عاصمة إن شاء الله ومنجية من الفتنة والهوى، والله المستعان. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وبعد، قال الله تعالى في بيان الفوائد من الكتاب وهذه البدع والمعجزات اهل السنه يحبون اولياء الله الصالحين ويؤمنون بكراماتهم لكن لا يدعونهم من دون الله ولا يدفعون اليهم الشدائد ولا ترسلون بجاههم ولا توافدهم انما ترسلون الى الله بالعمل الصالح او بدعوه الصالح من الاحياء وغيرهم من اهل البدع والضرابات تتخطط في هذا بما لا نهايه له. وهذا ايضا اصل من اصول التوحيد ان نفرد الله سبحانه وتعالى بالدعاء الاستغاثه والرجاء والخوف والمحبه والتعظيم، هذا اصل التوحيد واصل الايمان. واما الصوفيه والذين ابتلوا والعياذ بالله بالغلو في الصالحين فانهم ينزلونهم منزله الرب، يدعونهم من دون الله، يغيثون بالاموات، ويفزعون اليهم بالشدائد، يطلبون منهم، هذا يطلب منه ان يرد له غائبه، وذاك يطلب ان تحمل امراته ولدا له، واخر يطلب تفريج كربه، ويعني واخر يطلب زلزل نفع او دفع ضر الى غير ذلك. هذه شركيات صريحة، هذه أمور والعياذ بالله مهلكة لصاحبها ومخرجة له من دين الإسلام إلا أن يتوب إلى الله ويغفر سبحانه وتعالى له هذه الذلات. فأهل السنة ينزلون أولياء الله الصالحين منازلهم الصحيحة، فلهم بالذين يجحدونهم ويجفونهم، ولهم بالذين يعفونهم فوق قدرهم. فالذين يجحدون اولياء الله الصالحين هؤلاء يكذبون بنصوص كثيره ويكذبون بوقائع ثابته في السنه، واهل السنه والجماعه على خلاف هذه العقيده الفاسده. لكن في المقابل جاء الغلو ان هناك من يحب اولياء الله الصالحين الا ان حبه اياهم زاد عن حده، فاذا به يدعون من دون الله ويستغيثون ويفعل معهم اشياء لا تكون الا لله عز وجل، يتوسل بهم في امور لا يجوز له ان يفعل. اهل السنه عندهم توسل، لكن يتوسلون توسلا شرعيا، اما انهم يتوسلون الى الله باسماء الحسنى وصفات العلى من عليه، هذا التوسل يتجلد الى الله وتقرب اليه، واما انهم يتوسلون الى الله بالاعمال الصالحه التي عملوها طمعا في رضاه ورغبة في جنته وخوفا من ناره وعبودية له. أهل السنة هذه عقيدتهم، أو يتوسلون إلى الله بدعوة الرجل الصالح لهم، رجل الصالح يدعو لك وأنت لا تطلبه إلا أن تطلبه بمعنى أن تدله على فعل من أفعال الخير ليقول ملك ولك مثله، فهذه ليس فيها مسألة للناس كما يقول شيخ الأمير رحمه الله. فالشاهد أن هذا أصل عظيم من أصول الدين، وفارق فيه أهل السنة أهل الشرك والوثنية، وإن كان في المسلمين من هو يجهل هذه الأشياء ويجهل هذه الأحكام فتقام عليه الحجة ويبلغ وينصح ويبين له الحق، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلسنا بأرحم من الله عز وجل بخلقه، فهو سبحانه وتعالى الذي هو الرحمن الرحيم. ومع ذلك من أبى دينه ومن أصر وعاند وآثر الكفر على الإيمان هذا يكون كافرا والعياذ بالله. نعم. ولا مبرهون على أهل السنة لا يفتحون الباب للاستحسان بدون ضوابط شرعية ضوابطها بدون ضوابط قديمة، وأنهم من هذا الباب وسلت فيه أقدام، وأنهم يسعون لتحقيق رواية الشر، وأما غيرهم فحسبك ولا حرج. نعم، باب الاستحسان باب خطير. الاستحسان معناه أنك تستحسن شيئا ما استحسنه الشرع، ويصل الأمر أحيانا لصاحب الاستحسان بالنظر في المصالح والمفاسد الى ان يرى حل عقدة الشيء الواجب او اباحة الشيء المحرم. ولذلك باب المصالح والمفاسد باب الاستحسان باب خطير زلت فيه اقدام كثيرة، ولا يلجي انسان الا ويخاف الله ويتقي اولا، ثم بعد ذلك ايضا يكون عالما، ثم يكون عالما. اما نفتح الباب للجهلة وللعميان والذين لا يعرفون ثوابت الشرع هم الذين يستحسنون وهم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، فلا شك ان اقدامهم تذل واحلامهم تذل، ومن اتبعهم على ذلك فيكون مثلهم والله المستعان. فباب الاستحسان باب المصالح والمفاسد نوع دقيق من الفقه يحتاج الى ورع ويحتاج الى فقه وعلم وحصيله واسعه ومعرفه بمقاصد الشريعه ومعرفه بالكليات والجزئيات ومعرفه بطريقه العلماء في الاستنباط، يحتاج هذا الامر الى هذا كله، والا فخطر عظيم عندما تبيح للناس المحرم وتمنع الناس مما اوجبه الله او شرعه لهم بعده المصلحه والمفسده تقتضي كذا او تقتضي كذا. فالباب لا يسد ولا يفتح كما فتحه اهل البدع والاهواء. فالباب باب شرعي، النظره هذه نظره شرعيه لكن لها ضوابطها الشرعيه، وقد تكلمت عليها في كتاب السراج الوهاج فممكن ان يراجع ذلك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. يقول الله تعالى في بيان الفوارق بين اهل السنه واهل الاهواء اهل السنه يقضون وراء كل بدر مرتد من المسلمين، ويثير السلام على من عرفوا وممن يعرفوا، واهل الاهواء لا يقضون الا وراء من كان على شاكيتهم، ولا يسلمون الا على من وافق اهواءهم، وإن سلموا على أهل السنة لولوا ألف منهم وحرضوا الكلمة عن مواضعها. هذه من سنة أهل البدع أنهم لا يصلون إلا وراء من يعرفون. أما أهل السنة فيرون أن الأصل في المسلمين أنهم على الإسلام، ومن صلى صلي وراءه، ومن صلى صليت وراءه أو صلي وراءه، ومن صحت صلاته صحت إمامته كما هو مشهور عند أهل العلم. من صحت صلاته صحت إمامته. فإذا كان مسلما تصح صلاته لنفسه فيصح الاقتداء به والاهتمام به أو وراءه. وأهل السنة على ذلك إذا دخلوا في أي مسجد وراء احدا يصلي ما يقولون الى الامام من هو، ولا يسدون الصوف حتى ينظروا من الامام، لا، اذا ادركوا الناس يصلون صلوا معهم. والصلاة خير موضوع، صلوا فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم عليهم. فاهل السنة ما يفتشون في عقائد الائمة الذين يصلون وراءه، وكذلك ايضا يلقون السلام على من عرفه ومن لم يعرفه، لا انهم يحصرون القاء السلام على من يعرفون، فان هذا ايضا من عادة اهل البدع ومن علامة اهل البدع. وبعض اهل البدع اذا اضطر الى ان يسلم على احد وهو لا يعرفه فانه يلوي لسانه بالقول، فكما عرف عن اليهود الذين كانوا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، السلام الموت، السلام الموت. وفرق عظيم بين ان تدعو الرجل بالسلام والامان والطمأنينة والامن من قبلك، وبين ان تدعو على الرجل بالموت وهلك. فالذين يلون ألسنتهم اليوم عندما يسلمون على من لا يعرفون من المسلمين هؤلاء من سلفهم؟ من سلفهم؟ اليهود الذين كانوا يقول السلام عليكم. فترى بعض هؤلاء اذا جاء مثلا يسلم على الرجل وهو من الجهل ايضا، احيانا يقول مثلا مرحبا، هذا من يقول السلام عليكم يقول مرحبا. طيب اذا كان هذا الرجل عندك كافرا او كان هذا الرجل عندك ضالا، فلماذا ترحب به؟ هل يجوز لك ان ترحب تقول مرحبا؟ والترحيب نوع من الاكرام والاذلال والتكريم. فاذا كنت اصلا لا ترى شيئا من ذلك فلا تسترد عليه اصلا. والذين يقولون مرحبا سلفهم في ذلك الخوارج الذين جاءهم عبد الله بن عباس يناظرهم لما استاذن امير المؤمنين علي رضي الله عنه وقال اذن لي اذهب اليه مناظرهم عندما هيأ نفسه امير المؤمنين لقتالهم، فاستاذن ابن عباس لمناظرتهم قبل القتال. فلما ذهب، والخوارج معروفون بانهم اهل عباده وهم عاليه في العباده حتى درجه الغلو والاسراف في الامر، فلما ذهب سمع لمخيمهم دويا كدوي النحل من كثره الذكر، وجاء فنظر الى وجوههم فراها صفراء من الصيام، وراى مباركهم التي يبركون فيها في الصلاه، وراى اثار ذلك في جبالهم وفي ارجلهم من كثره عبادتهم في الصلاه والصيام والذكر. فقال لهم السلام عليكم ورحمه الله، قالوا مرحبا بابن عباس، ما قالوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قالوا مرحبا بابن عباس. فهؤلاء الذين يسلم عليهم ويردون بهذا الرد سلفهم الخوارج اصحاب حروراء الحروريه الذين اعتذروا امير المؤمنين عليا وكفروا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ونزلوا في حروراء فنسبوا اليها، وهم معروفون بقله الفقه. هؤلاء ليس لهم فم في الفقهاء، لذلك لما جاءت امراه تقول لعائشه لماذا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه؟ قالت لها ايش؟ احروريه انت؟ فان الحروريه عرفوا بعدم الفقه في الدين وبانهم يضربون لله الامثال وبانهم يحكمون عقولهم على النصوص، فقالت لها احروريه انت؟ انت من هؤلاء القوم الذين هم سفهاء الاحلام لا يفهمون ولا يفقهون؟ هذا امر جاء فيه السنه، تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة، فلماذا نحن نطلب يعني بالأسباب والعلل وغير ذلك؟ فالشاهد الذين يجيبون بأجوبة ملتوية هؤلاء سلفهم لا خير فيهم، سلفهم لا خير فيهم. أما أهل السنة فيلقون السلام على من عرفه ومن لم يعرفه، ويردون السلام على من عرفه ومن لم يعرفه، إلا أن يكون المسلم رجلا من المسلمين عرف رفقه، فأراد المسلم عليه ألا يجيبه تأديبا وهجرا مؤتفيا بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يفعل ذلك مع كعب بن مالك وغيره من خيرة الصحابة، فلا بأس بذلك. ترك رد السلام في هذا ليس عن معتقد فاسد، بل هو من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوه الى الله، ومن باب الشرع تقليله، وهو امر محمود وممدوح. اما الامر المذموم الا ترد عليه السلام لانك لا تعرفه، والله سبحانه وتعالى يقول فيدعوكم بتحيه فحيوا باحسن منها وردوها، فانت مطالب ان ترد هذه التحيه واحسن منها، ومع ذلك تاتي بالانقص وتاتي بالادنى، نسأل الله العفو والعافية. وبعض هؤلاء الناس أو بعض هؤلاء الطوائف يخترع لكل شيء شيئا، فسمعت أن بعضهم إذا أكل عند رجل فيقول له أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وسلط عليكم الملائكة، بالسين واللام والطاء من التخليق سلط عليكم الملائكة. طيب اولا هذا فيه عدة محظورات. المحظور الاول ان الرجل يحسن اليك وانت تدعو عليه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هو يحسن اليك وانت تسيء اليه؟ هذا امر مخالف للشرع. الامر الثاني اذا كنت تقول وسلط عليكم الملائكة ليس يقول اكلف عنكم الابرار وافطر عندكم الصائمون. هو لجهل ما يفهم. هو يفهم اكلف عنكم الابرار انا وافطر عندكم الصائمون انا. واما الدعاء لك الملائكة سلط عليكم الملائكة. وهذا من الجهل. اولا فيه تزكية لنفسك. عندما تقول اكلف عنكم الابرار تعني نفسك. انت تزكي نفسك. وهذا محظور اخر. انما المقصود بالحديث وان كان المعنى معنى الخبر او اللفظ لفظ الخبر الا ان المعنى معنى الدعاء والانشاء. تدعو الله له ان يرزقه اجر من اكل طعامه الابرار. فان من اكل عنده الابرار واستعان بطعامه على طاعة الله واستعان بطعامه على الذكر والشكر واستعان بطعامه على المعروف لان هكذا البار يفعل. الرجل البار هكذا يستعين بنعمة الله على طاعة الله عز وجل. وانت اذا اطعمت رجلا صالحا واستعان بطعامك وقوتك على طاعة الله انت مأجور ان احتسبت 100% لانك اعنت على المعروف. فانت تدعو له ان يوفق لطعام الابرار من اجل ان يستعملوا هذا الغذاء في طاعة الله فيعود اجرهم اليه. كذلك ايضا وافطر عندكم الصائمون واجر من فطر صائما ينال هذا الاجر وينال هذه الفضيلة. ولكن هكذا اهل البدع واهل الضلال جمعوا بين الجهل والظلم. جمعوا بين الجهل والظلم. يجهلون الشر ويظلمون المسلمين. واما اهل السنة فجمعوا بين العلم والحلم. يعلمون الشر وفي نفس الوقت يكونون اهل حلم على الناس واهل رحمة بالخلق. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى اهل السنة هم حجة على العباد. جعلهم حجة على العباد ولم يجعل العبادة حجة عليه. ما يتكلم في اهل السنة الا رجل مشرك مرتد تضرب رقبته او رجل فاسق مبتدع ترد كلمته. اما رجل ما بين رجلين رجل تضرب رقبته او رجل ترد كلمته. فهذا وذاك ما يعني يضر احدا من اهل السنة. ان تكلم في اهل السنة مشرك ما يضرهم وان تكلم في اهل السنة مبتدع ما يضرهم. اما اهل السنة ان تكلموا في اهل البدع والضلالات والاهواء فهم حقا الذين يضرونهم. ما لقوة شوكة اهل السنة فربما يتكلم الرجل من اهل السنة واكثر ما يكون واضعف ما يكون في نظر الناس. ولكن لانه تكلم بالحق والحق مؤيد ومنصور والله ينصر من نصر هذا الدين. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. نعم. بالنسبة لأحكام الإدارة والوضاحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عباد النبي المصطفى وبعد. قال سيدنا حفظه الله تعالى كما في كلام الطوائف من أهل السنة وأهل الأهواء أهل السنة لا يستطيعون في رأي المخالف لهم بالضلال والمحبوب ويعلمون أن الحكم على الناس عبادة لا بد منها من الإخلاص والمتابعة ولو يعاملون مجازفة غيرهم في مثلها فإنهم يعلمون أن أعراض الناس أفرط من سفر النار أفرط أن أعراض الناس أفرط من سفر النار ولو يعلمون هذه مطور مخالفهم أو يلزموا إلا إذا التزموا ورضي به ولا يلزمون نصوص الوعيد على المعلم الا بالشروط المعروفه عند العلماء. واما غيرهم فالحكم على مقابله بالتشهي واما يبدي حزبه ودعوته فبعض ما ساهل له. وفي سبيل ذلك فان الدماء والاموال والاعراض حلال عند بعض هذه الفقرة من هذه المسائل التي نحن نتبعها في الفرق بين أهل السنة وغيرهم، قد تناولت مسائل كثيرة. فقلت هنا أهل السنة لا يتفرعون في رمي المخالف لهم بالدلالة ونحوه، ويعلمون أن الحكم عبادة لابد فيها من الإخلاص والمتابعة، ولا يعاملونها مجازفة غيرهم بمثلها، وأنهم يعلمون أن أعراض الناس فترة من حفر النار. هذا كما رأيتم مما يدل على إنصاف أهل السنة وعدلهم وورعهم. فعندما يحكمون على الناس على المخالف أو الموافق يعلمون أنهم يبلغون عن الله، فليس هناك محاباة وليس هناك تحامل، لا محاباة ولا تحامل، اعتدال وورع وخوف من الله عز وجل. هذا حال أهل السنة. أما الذي يحكم على موافقه أو مخالفه بدون ذلك هو مخالف لأهل السنة، حتى هو إن سمى نفسه من أهل السنة، مخالف لهذا الباب العظيم الدال على الخوف من الله والخشية. فالحاكم مبلغ عن الله، فلا يتجاوز ولا يقصر، لا يتجاوز ولا يقصر، ولا يزيد ولا ينقص، لأنه مبلغ عن الله. والرسول يبلغ من بدون زيادة، لو زاد رسول في رسالته لا عقب، ولو نقص في رسالته لا عقب أيضا. وأنت حاكم ومبلغ، فلا يجوز لك أبدا أن تتجاوز الحد، كما لا يجوز لك أبدا أن تبخس الناس أشياءهم.